والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة ننال بها شرف الدنيا والآخرة وعز الدنيا والآخرة. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لماذا يقص الله علينا القصص؟ عبرة، لنتعلم. وكما أن لله تبارك وتعالى قوانين كونية في هذا الكون الذي نعيش فيه، قوانين للنبات، قوانين للماء، قوانين للهواء، كذلك هناك قوانين للبشر، سنن. سنة الله التي قد خلت في عباده، لله سنة، وسنة الله متكررة إلى يوم القيامة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالقصص لمعرفة سنن الله معنا. نحن بني آدم، نحن بني البشر. سنة الله جل وعلا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سنن الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سنن الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إنما حتى تتعلم سنن الله وتأنس إلى أحكام الله جل وعلا، هذا أمر يحتاج إلى جهد وإلى صبر. اللي عايز ياخد الإعدادية بدرس يطلع، يطلع 10 سنين عشان ياخد الإعدادية. شهادة ملهاش وضع حتى في كدر الوظائف خالص. 10 سنين. فانت عايز تدخل الجنة من غير اي جهد. فاكر ان الجنة دي حاجة تتاخد بالفهلوة؟ لا، بسيدنا نوح 1000 سنة الا 50 عاما يجتهد مع الناس. ده معناه ان هذا الجهد ما هوش بسيط عند الله تبارك وتعالى، وانما هو جهد عالي، جهد الدعوة إلى الله جهد غالي عند الله تبارك وتعالى. من أجل هذا الجهد العظيم يستقبل السحرة اللي كانوا أتباع لفرعون، ثم صاروا من أتباع موسى عليه السلام، من أجل هذا الدين قدموا أرواحهم لله عز وجل دون أي مناقشة أو تأخر. اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. الله خير. فالإيمان أن تعلم أن الله خير لك من كل شيء، شيء ممتع. أن تعلم أن لك ربا يعلم كل شيء عنك. فإذا آمنت فهو سبحانه وتعالى القادر على اختيار ما يصلحه، واختيار الله اعلى واشمل واحد من اي اختيار، حتى ولا اختيارك لنفسك. انما الناس بتنسى، ان جاءت النعمة فرح بها وكأنه هو الذي خلق هذه النعمة، وان جاء البلاء اضطرد ويأس من رحمة الله الواسعة، كأن الدنيا ضاقت وكأنه لن يجد في هذا الوجود مخرجا. لا يحفظ لك حالة الثبات النفسي، الاستقرار النفسي، الهدوء النفسي، السكينة التي تجعلك مطمئنا، لا يصيبك الفرح الزائد الذي يخرج الإنسان عن طبيعته في حالة النعمة، ولا يصيبك اليأس الذي يجتاح نفسك باليأس من رحمة الله في حالة البلاء. لا يحفظ لك منسوب الثبات النفسي إلا إيمانك بالله عز وجل، إنك تعرف إن ربك مطلع على كل حاجة، عارف كل حاجة، ناظر إلى كل شيء، سامع لكل شيء، يقدر على كل شيء، لا يغيب عنه شيء، وأنه يسمعك إذا ناديته ويجيبك إذا ناديته. رب نعم الرب ربنا، نعم الرب ربنا، سميع قريب مجيب، رؤوف رحيم، لطيف خبير، خالق مصور، سبحانه من إله. ولكن اكتشاف حقائق التوحيد، معرفة الله جل وعلا، الدلالة على الله تبارك وتعالى، كل هذه الأمور لا تدرك إلا في طريق واحد، هو الطريق الذي اختاره الله لأنبيائه ورسله، وهو طريق الدعوة إلى الله سبحانه. إذا كنت داعيا كنت في كل يوم فاهما عن الله تبارك وتعالى، مدركا عن الله تبارك وتعالى، بصيرا عن الله تبارك وتعالى، يعلمك ويزكيك ويطهرك ويعلي شأنك حتى تحمل لواءه وحتى تدل الناس عليه. رب العزة يقول لموسى عليه السلام: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى حتى يؤنسه وهو في حضرة الجليل عشان يهديه فيأنس ويطمئن، لأن موسى عليه السلام ما سمع كلام ربه بأذنيه بحاسة محدودة، ولكنه سمع كلام الجليل لكل ذرة في كيانه، تحول كيانه كله إلى أذن تسمع عن الله تبارك وتعالى. فرب العزة يريد أن يؤنسه في حضرته، قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم. بيحكي حكاية بقى سيدنا موسى: ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. تعليم، تعليم ليه؟ ليه ربنا بيعلم سيدنا موسى وليه بيكشف له هذه الأسرار؟ لأن موسى هيحمل أمانة الدعوة. قبل ذلك هذه الأمور يعرفها أو لا يعرفها مسألة لا تعني كثيرا، إنما هو داخل على وظيفة عالية، وظيفة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هيكلم الناس عن الله، فلازم ربنا يديله من المنح والعطايا والمعلومات ومن الفهم ما يسبح به اهلا لان يدل على ملك الملوك سبحانه. القها يا موسى، فالقاها فاذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الاولى. درس عملي في التوحيد ده. الحية دي ليست حية بذاتها، وانما لامر الله فيها. وليست هذه العصا عصاة في ذاتها من نفسها، وانما لامر الله فيها. والذي يملك امر الاشياء كلها، ظاهرها وباطنها شكلها وحقيقتها، هو الله. فشوف كده يا موسى الدرس ده، العصاية تبقى حية والحية تبقى عصاية، والضر يبقى نفع والنفع يبقى ضر. ليه؟ لانه لا احد يعلم اين النفع واين الضر في هذا الكون الواسع العريض. كم من انسان تصور ان مصلحته في المسألة الفلانية او في الطريق الفلاني او في الشهادة الفلانية او في الزوجة الفلانية، ثم نال الشقاء كله من حيث ظن ان النفع كله في هذا السبيل. فمن الذي يعلم؟ استئنافك بهذه الحقائق يغير الرؤية ويغير المشاعر. عشان كده الايمان عبارة عن طاقات هائلة بتتفجر في نفوس اهل الايمان، تتحول الميت لحي. والموتى يبعثهم الله، والموتى يبعثهم الله. كيف يبعثهم؟ بهذا القرآن، بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبعث الله موات القلوب بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. رب العزة يحل كل المشاكل اللي كل وزراء التخطيط والحسابيين واهل الاقتصاد واهل العلم محفرين. ازاي يحلوا المشاكل؟ ازاي يحلوا المشاكل؟ المشاكل كلها حلها في التوحيد. هنتكلم بقى كلام درويش، عايزين كلام علمي. ايوه كلام علمي، ايوه كلام علمي. الارض بتطلع الزرع بامر مين؟ هو ده العلم، هو ده العلم. المعدة دي مين يسكتها؟ من يسكت جوعها الا الله؟ في اثنين قدام بعض، ده ما يكفيهوش خمس رغيف وده بياكل نص رغيف ويشبع. طب ده من السر، ده من السر ده في امر مين؟ ويجي ناس يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله نأكل ولا نشبع. قال لعلكم تسترقون. قالوا نعم، يعني كل واحد ياكل لوحده. كل وده معناه ايه؟ ان النفوس ضاقت، والناس بقيت عبارة عن وحوش خايف لحد يمد ايده على الطبق بتاعه. ممكن كلبين يشتركوا في عشة عظم واحدة؟ لا يمكن. لا، انما اصحاب النبي كان العشرة في اناء واحد، كل عشرة في طبق، كل عشرة في طبق. نأكل ولا نشبع؟ قال لعلكم تسترقون. قالوا نعم. قال اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. النهاردة البيوت مفيش حاجة اسمها حد يزور حد لله كده ومن غير مناسبة، لا، لازم الزيارة بمناسبة، يا فرح يا ميتة. بس في زيارة ثانية، في زيارة لا. وعشان ايه؟ مش فاضيين، ما عندناش وقت. من زار اخا له في الله صلى عليه 70,000 ملك حتى ينسي. زار اخا له في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى ينسي، ومن زار اخا له في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. النهارده ليس بين الناس الا الشك والاضطراب والخوف. ليه؟ لان الاهواء تشعبت والهموم اضطربت في الدنيا، والدنيا لا تريح اهلها. فنحن نريد ان نعمر المساجد. هنا لو قعدنا 100 200 300 ساعة 2 3 محدش زهق، محدش عايل هم. انما كده يلا 20 واحد يزور واحد مش معقول. فهذا الدين سعه، سعه التصور، سعه الفهم، سعه الادراك، سعه الرؤيه. هذا الدين اضافات جديده لهذا الوجود، بدل ما تشوف الدنيا بس على حدها وعلى ضيقها وعلى قصرها، ترى الدنيا موصوله في الاخره، فتزداد سعه الرؤيه امامك. فرحلتنا في هذا الوجود ما هيش مساله الدنيا بس، وانما هي رحله متصله تنتظم الدنيا والاخره وتنتظم عالم الغيب وعالم الشهاده. هذه الاضافات عايزه صبر عشان نفهمها، وهذا الدين عايز صبر عشان نعيشه. احنا بناخد الدين خط، اسمع خطبه واجلس، الخطبه مش هتنفع، الكلام مش هينفع، هتطلع بره الجامع مجرد ما ركبت في الاتوبيس ثلاث ارباع الخطبه راح، عند ما وصلت البيت ودخلت تتفرج على الفيلم كل سنه وانت طيب. خلص؟ هنا بتاخد شويه انوار لانك في ضيافه الله عز وجل. هذه الانوار الشيطان على الابواب مال الشوارع ومال البيوت، وثلاث اربع افلام كل يوم، اصل ما ينفعش يعني لا يجوز يبقى فيلم واحد، لازم يبقوا ثلاث اربع افلام كل يوم. هو ده بقى العلم، هو ده الايمان، ان تخرب القلوب وتخرب البيوت وتخرب الحياه. وانت يعني سايب نفسك كده، ما نسبت نفسك هتروح في داهيه اذا ما كنتش تفحل نفسك وتمسك لجام روحك كده وتوجه همك الى الله عز وجل. مين هيدور لك على دينك اذا ما كنتش انت تدور على دينك؟ مين هيدور لك عليه؟ محدش يهمه ان يبقى عندك دين، محدش يهمه الحكايه دي، محدش يهمه ان ما يبقاش عندك مشاكل نفسيه ولا عاطفيه ولا عصبيه ولا نفسيه، مساله ما تهمش حد. فان تابعت هذا الطوفان من الرعاع وهو يتحرك الى جهنم فليست لك نجاة. وسيدنا علي يقول الناس ثلاثة، عالم ومتعلم وهمج رعاع، اتباع لكل ناعر يميلون مع كل ريح. فانت ايه؟ ايه حكايتك؟ لا يكن احدكم ان معه يقول انا مع الناس، ان احسن الناس احسن وان اساء اساء، لا، ولكن وصلوا انفسكم، ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا لا شان لكم به. وصل نفسك، لازم يبقى لك طريق، ولن تجد طريقا احلى ولا انقى ولا اقسى من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طب نعمل ايه؟ اول حاجه تحافظ على صلاه الجماعه في المسجد، ودي مساله ما فيهاش مناقشه. اصلي باجي تعبان من الكليه، اصلي باجي تعبان من الشغل، والله انت حر، هي تعب بتعب، يا تتعب هنا يا تتعب هناك، انت حر، يا ترتاح هنا يا ترتاح هناك. لا اجمع على عبدي امنين ولا اجمع على عبدي خوفين، إن أمنني في الدنيا أخذته يوم أجمع عبادي، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. عايز ترتاح فين؟ قل لي، قل لربك. فما تقوليش بقى تعبان من الشغل، أصل لسه العيال حاطين الأكل وأنا والأذان أذن، يعني أسيب العيال وما وأروح أصلي؟ أيوه أسيب العيال وتروح تصلي. يعني لا يجوز؟ لا يجوز شرعا أنك تسيب العيال والاكل محطوط وتروح تصلي. يعني من الزور، ايوه من الزور النبوي، هو ده الزور النبوي، ان تعلمهم ان امر الله اعظم واجل، هو ده الادب. والسيده عائشه تقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه، فاذا حضر في الصلاه كانه لا يعرفنا ولا نعرفه. لان لو انت عندك شويه فهم تدرك ان الصله الحقيقيه بينك وبين زوجتك هي صله الصلاه، لانها عندما ياتيها حيضها تمتنع صلتك بها لان صلتها بربها قد توقفت بعض الشيء. فالصلة الحقيقية بينك وبين من حولك هي صلة اوامر الله جل وعلا. واذا عظمت الله تبارك وتعالى اطاعك كل شيء. انما هتعمل خاطر الناس على حساب اوامر الله تتعدل على الناس وتدي ظهرك لربنا تلاقي الناس بتوريك المر. ليه؟ لانك انت خالفت اوامر السيد الاعظم الملك الجليل سبحانه. فعليك ان تصلي الصلاة كلها في جماعة في المسجد. في المسجد. وطبعا ما يسعش واحد يبقى متصور ان هو رجل من اهل الايمان ومن اهل التقوى ومن اهل الاسلام ومن اهل الجهد للدين ويبقى الاذان بيؤذن وهو بيتوضا ويصلي في بيته. ما ينفعش. مش ده شأن الرجال اللي عايزين يتاجروا مع الله واللي واخدين الدين بهمه وعايزين المساله تبقى جد. الاذان بيبقى في المسجد. وبعد ما نصلي نتعارف يا اخي بينا وبين بعض. يقول لي نعم اصلي الناس ما بتحبش كده. لا خليها تحب كده. سلم على اخوك اللي جنبك تعرف بيه وادعوه الى بيتك لزيارتك وكرمه. اكرمه من فضل الله وما تخافش. الضيف ياتي برزقك ويرتحل بذنوب القوم. انت الكسبان. وانت اذا دعاك اخوك لزيارته فاجبه. لان الحبيب يقول الضيف اعظم اجرا الزائر اعظم اجرا من المزور. فانتوا الاثنين كسبانين وبتاخدوا من خزائن غيركم بتاخدوا من خزائن الله عز وجل. زعلانين ليه؟ زيارات. فلا بد من صلاه الجماعه كل الاوقات ابتداء من الفجر لحد العشاء حتى ايام الدراسه. حتى ايام الدراسه ولا ايام الدراسه نعمل فيها قرار كده بايقاف الصلاه عشان الطلبة تذاكر. وبعدين خلي برنامج حياتك يدور حول الصلاة مش تدور حياتك ورا الصلاة. الاول تعمل الجدول وبعدين الصلاة بقى براحتها. لا الاول تحط اوقات الصلاة وبعدين تعمل الجدول بعد ما تحط اوقات الصلاة. فاذا فعلت ذلك بارك الله لك في وقتك وفي حياتك. الصلاة في جماعة خصوصا صلاة الفجر. الحمد لله النهار بدأ يكثر والليل بدأ يطول والفجر دلوقتي على 4:15 يعني المسألة فيها فرصة للنوم والراحة وكل حاجة. طب والفلس الله انا ما بدخلش الكلام الفارغ ده في البرنامج بتاع اهل لا اله الا الله. ما عرفوش. ما عرفوش. غاوي غفلة لك مزاج من جهنم. الله مش شغلي. احنا هنا بنبين الطريق الى الجنة. بنعرف ببعث المصطفى صلى الله عليه وسلم. قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستوي. ملناش دعوة. والناس اللي غرقانة في الكلام ده والله معذورين ونحن نحزن عليهم ونحزن على انفسنا ونسأل الله لنا ولهم السلامة. والله اللي قاعد قدام الفيلم لو ده حلاوة صلاة الفجر ما يستنى 5 دقائق قدام الفيلم. والله والله العظيم من ذاق حلاوة انوار صلاة الفجر ما جلس امام الغفلة ولا لحظة واحدة. ولكن هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ الشيطان نصب سوقا ودعا اهله الى جهنم. ورب العزة اقسم انه حيملى جهنم وحيملى الجنة. مش حرين. لابد من صلاة الفجر. وصلاة الجماعة. ولا بد من قراءة جزء من كتاب الله كل يوم. بيعدي عليك يوم ما تقراش الجرايد؟ لا. ازاي بقى؟ يعني قال الواد ما يبقاش حضاره اذا كان يقرا 3 جرايد وضاع فيهم 3 ساعات. يقول لك فلت الجرنة ولا لما يبقى راجل على المعاش ويبقى قاعد لا حول ولا قوة الا بالله. يقوم ماسك الجرنال ينام ماسك الجرنال يقعد ماسك الجرنال. اصل بنسلم الجرنال عليه ورد بيسلمه.